حشكه قربا الصباح نطلع السلور ندريان أولين بكمي العقل غدريني مناخدي جوان أزين خيد جمارة لفد الرو وريلين ببسي دار ودري Yeah.